إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل أمة، وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم اجعل كامل صلواتك وزوائد تحياتك ونور بركاتك على عبدك وصفيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا وذرياتنا وإياكم وأحبائنا من النار وما فيها. صلى الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، كما نسأله الجنة ونعوذ به من النار. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا الثاني مع شرح كتاب التوحيد، مستكملا لشرح أصول الإيمان، مستكملا لقل مع الكون لا إله إلا الله، ملخصا في العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين، عقيدة الأسماء والصفات، أو شرح الأسماء والصفات، كل ده يتضمنه أو تتضمنه هذه الدروس السريعة البسيطة التي أسأل الله عز وجل أن يجزينا بها إحسانا على الإحسان، وعلى السهو والنسيان عفوا وغفران، ولا يؤاخذنا أبدا إن نسينا أو أخطأنا، فإننا ما جلسنا وما استمعنا وما تعلمنا وما قلنا إلا لنعلي كلمة الله تبارك وتعالى. ولقاؤنا الثاني مع تعريف الكفر، وتكلمنا في لقائنا الماضي عن الشرك. وقبل ما ننتقل من موضوع إلى آخر، لابد أن نختم الموضوع الأول اللي هو كنا بنتكلم فيه عن إيه؟ عن الشرك، النهاردة عن الكفر. طيب، هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ في فرق بين الاثنين، فرق شاسع مش كده ولا فرق؟ فرق كبير بين الكفر وبين الشرك. طيب، الشرك ده ناس تؤمن بوجود الخالق وتؤمن بالله وممكن تعبده، تبقى مؤمنة به وبوجوده غير أنها تشرك به، يعني تدخل معاه إيه؟ ند وقرين ومثيل وشبيه. قال الله عز وجل: ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه؟ مشركون. يبقى أكثر الناس لا يؤمن بالله، تلاقي المؤمنين بالله كتير جدا، وتلاقي في ناس منهم مع هذا الإيمان في خلل في إيه؟ في التوحيد الخالص، يشرك زي احنا ما بينا، تأس عبد الدينار، تأس عبد الدرهم، تأس عبد الخميصة، تأس عبد القطيفة، مش كده؟ وهمسنا هذه الأمور، وقلنا انه حتى بيبقى مؤمن بالله ممكن يقسم بغير الله على نوعي الشرك اللي احنا قلنا عليهم، نوع يخرج من الملة ونوع ايه؟ لا يخرج من الملة. الكفر منافي لإيه؟ للشرك. خلي بالك بقى، أهل مكة كانوا إيه؟ ولا كافرين؟ أهل مكة قبل الهجرة كانوا مشركين ولا كافرين؟ لا، مشركين، لم يكونوا كافرين، إنما كانوا إيه؟ كانوا مشركين. مشركين بإيه؟ بالله، بيؤمنوا بالله، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون إيه؟ الله. لكن لما بيجي يعبد بيعبدوا مع مين؟ مع اللات والعزى ومنات وهبل، ومش كده؟ وإساف ونائلة، ومع هذه الايه؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها ايه؟ من سلطان. إنما لما نيجي نروح المدينة هيبقى في عندنا أمر تاني، لما هننتقل إلى المدينة يبقى عندنا كفر ايه؟ ونفاق. كفر ونفاق. نبدأ النهاردة بالكفر. الكفر ده معناه الستر او الايه؟ او الغطاء، او الشيء اللي مقفول على شيء تاني، ولا انا اعلمه، زمان كنا بنشتري الكرة ايه؟ كفر. سموها كفر ليه؟ لانها مستورة مغلقة مغلوف، ها؟ كفر. فالكفر من ايه؟ من الغطاء او التغطية والستر لغة. وشرعا الكفر شرعا ضد الايمان، عكس الايمان تماما. فان الكفر عدم الايمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب او لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب او اعراض او حسد او كبر او اتباع لبعض الاهواء الصاده عن اتباع الرساله، وان كان المكذب اعظم كفرا، وكذلك الجاحد المكذب حسنا مع استيقان صدق رسله. ده التعريف الايه؟ العلمي الشرعي. يبقى الكفر انواع، مش نوع واحد. الكفر نوعين، نوع يخرج من المله ونوع ما يخرجش، زي الايه؟ زي الشرك. انما تعالى ما ناخد الكفر الاولاني اللي هو مخرج من المله، له انواع كتير جدا جدا جدا جدا. اقسام خمسه. يبقى الكفر اللي بيخرج من المله له كم قسم؟ له خمس اقسام بخمس طرق كده يقع فيها الانسان، يبقى ايه؟ كفر مخرج من المله. الاولى كفر التكذيب، الثانية الإباء والاستكبار، الثالثة الشك والظن، الرابعة الإعراض، الخامسة كفر النفاق. يبقى أنا عندي كده خمسة إيه؟ ها؟ أخدها من تحت: النفاق، الإعراض، الشك والظن، الإباء والاستكبار، التكذيب. أجرمها ها؟ كفر إيه؟ التكذيب. أجرمها وأفجرها كفر التكذيب، لأن الكافر اللي بالتكذيب ده هيكذب مين؟ هيكذب الله ويكذب الرسول، يبقى بيكذب الاثنين، بيكذب القرآن. يبقى من كذب الله ورسوله وآياته والقرآن خلاص. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، يبقى مفيش أظلم. إيه؟ ربنا بيسأل ومن أظلم؟ مش هتلاقي. ومن هنا للايه؟ ها؟ استفهام، بيقول لك يعني في عندك حد تقدر تجيب حد اظلم من هذا الكافر الذي كفر وكذب بالصدق بعد اذ جاءه، زي ما ربنا هيبين لنا في القران سوره العنكبوت 68. ايه الكفر الاول؟ الكفر ايه؟ كفر التكذيب. قال الله عز وجل: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ في ولا مفيش؟ في. يبقى مفيش أظلم من ده نمرة واحد، لو يكذب الرسول. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديكم من التوراة، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الإيه؟ الكذبا، وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. ده ظلم بين. يبقى هنا أول أنواع الكفر إن الإنسان يكذب بالآيات ويكذب القرآن. لو جينا ننزل كمان شوية هنقول: طب الناس اللي قاعدة في الإعلام ليل ونهار دي، نقول لهم الحجاب، يقولوا ما حصلش ده كذب. نجيب الآيات، يقول لا ما تنفعش في هذا العصر. نقول النبي كان، يقول لك لا ده ما حصلش. نجيب الآية ونقول لكل القرآن صالح لكل زمان ومكان وإنسان، يقول لك لا ده كلام كان زمان، هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحن، ده حتى التجارة بقت شطار، ده حتى العلم والدين بقى بالفهلاوة والحدائق، ده حتى دخول الجنة كده يعني إيه؟ خدت بالك؟ الناس دي بتكذب من؟ تكذب حقائق أقدر أحكم عليها بالآيات؟ نقول لا. أصل منهاج أهل السنة والجماعة اللي هو التيار السلفي الكامل من أيام محمد صلى الله عليه وسلم حتى الآن، منهج أهل السنة والجماعة في قضية التكفير موضوع كبير أوي تاني، موضوع كبير. طيب حلوه في كلمتين، قالوا: نحن أهل السنة والجماعة لا نكفر صاحب ذنب بذنبه ما لم يستحله. تاني يبقى لا نكفر صاحب ذنب بذنبه ما لم يستحله، فإن استحله أكرمنا له الكفر. يعني أي ذنب أنت بتعمله من الكبائر أو من أي ذنب أنت بتعمله، ساعة ما نقول لك يا أخي ده حرام تقول حرام، ويستدل من القرآن والسنة أنه حرام، تقوم أنت تقول أتوب إلى الله ربنا سامحني والله معلش أنا آسف معلش، وبعدين تقف تاني تقول أنا آسف يا رب معلش أتوب إلى الله، بعدين تقف تاني تقول أنا آسف يا رب معلش، وهكذا طول ما أنت عارف أنه جرم وبتعتذر منه ما تكفرش. إنما إن استحليت الذنب وقلنا لك ده حرام قلت طلعنا ولو ميت حرام أنا هعمله، يا أخي ده حرام ولو هعمله حلال ربنا قال ماليش دعوة بربنا هعمله حتى وإن صغر الذنب. فاكرين لا كبير مع استغفار ولا صغير مع إصرار، يبقى مفيش حاجة اسمها كبيرة لا تغفر مع الاستغفار، مفيش حاجة اسمها صغيرة سهلة مع الايه الإصرار على فعلها. عشان كده الناس المدخنة اللي احنا بنقولهم خلي بالكم موضوع الدخان ده صعب جدا، انه خطرته ان مش على قد السيجارة اللي انت بتشربها، خطرته مش في دي، ده خطرته ان حضرتك بتروح تشتري علبة الدخان فيها 20 سيجارة، طبعا ده الناس اللي تعبان، انما دلوقتي الناس الكويسة بروح اشتري قراصة فهمتين سيجارة بحطها في البيت بقول يا رب نويت ان اعصيك 200 معصية افعل ما شئت. شوف ازاي بيبقى جايبها وحاططها يا رب بقى شوف بقى انت هتعمل معايا ايه، ده اصرار على المعصيه قبل ارتكابها بمجرد شرائها، انت واخد بالك بمجرد شرائها هو كده بيصر على المعصيه ويشربها ويفعلها. يبقى انا عندي هنا افجر واضخم انواع الكفر، والنوع الاول هو ايه كفر التكذيب، ان الانسان يصل اليه الحق في الله عز وجل ومن الله وعن الله ثم هو يستكبر ويعرض ويكذب ويقول ما حصلش، انا لا اوافق على ذلك، انا لا اهتم بامر الله عز وجل، انا ما يهمنيش حلال ولا حرام، انا ما يهمني، وهكذا يبدا ايه على هذا المنوال، فهذا حاله افظع انواع الايه الكفر باستحلال الايات باستحلال المحرمات وتكذيب ايات التحريم، وحتى لو كان يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى انا عندي هنا اشكاليه وصلتني دلوقتي. طيب انت بتقول دلوقتي ان اهل مكه كانوا مشركين، ان اهل مكه كانوا مشركين، امال ايه اللي النبي بيطوف بالبيت ونزلت عليه الايه قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما الله، ما هنا قال يا ايها الايه الكافرون، يبقى هنا ربنا وصفهم بالكفر، يبقى يعني يثبت عليهم الكفر ولا لا يثبت. طب فين الكفار بقى والمشركين بقى؟ نقول ما هم كانوا مشركين لغايه بدايه الامر، اما قال النبي صلى الله عليه وسلم اني رسول كانوا مشركين، قال لهم اعبدوا الله واحد كانوا مشركين، كذبوه وحاربوه بدأوا ايه في التكذيب، فلما كذبوا الحق اللي جاي صاروا ايه خلطوا بين الشرك والكفر، فالاصل شرك وباستحداث ما فعلوا مع النبي بالتكذيب كان ايه. وطبعا معلوم ان هم عملوا كل الصفات اللي احنا قلنا عليها من الشك والظن والاباء والاستكبار والكذب والنفاق، عملوا كل الخمسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوصفوا بالكفر مع ايه مع الشرك، لكن كان الاصل عندهم الشرك قبل ان يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كذبوه خلطوا الكفر بالشرك وصاروا على ايه هذه الحال. واضحة سهلة. طيب القسم الثاني الكفر الإيباء والاستكبار، انك انت تستكبر عن آيات الله، تستكبر على أوامر الله، تستكبر على مرضات الله، تأبى أن تطيع الله، تأبى أن تطيع رسول الله، يعني معصية الله والرسول كفر، أمال إيه؟ معصية الله وإيه؟ والرسول أول دليل 37 آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللي بعدها بتقول إيه؟ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يبقى مين اللي سماهم كافرين؟ الله. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، إن رفضوا مما يطيعوا الله ورسول، فمن لم يطع الله ورسول الإباه فأولئك هم الإيه؟ هم الكافرون. طب كفر الإباء والاستكبار أول من فعله وثبت عليه ومن؟ ما؟ إبليس. فين الدليل؟ أحسنت. شوف سهل إزاي؟ سهل جدا. أول من فعله كان إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. سهلة. إلا إبليس. يا إبليس افعل، أنا مش فاعل. خلاص. عدم الفعل ده ليه؟ كان مريض؟ لا. كان مش فاضي؟ لا. أمال؟ أبى واستكبر. طالما أبى واستكبر يقع عليه الكفر على طول، لأن أنت مش معصوم. أنت ممكن تغلط كتير وتعمل معاصي كتير وتقع في ذنوب كتير جدا، بس بتقع فيها إزاي؟ إباء واستكبارا؟ لا. أمال؟ ده ضعفا، سهوا، نسيانا، كسلا، أي شيء. طول ما أنت بعيد عن الخمسة اللي هقولهم لك دول أنت في أمان من الكفر. طول ما أنت بعيد عن دول ما تعملهمش، أول واحدة ما تكذبش، يعني أنت مصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من عند الله، الحمد لله. طب أنت ما بتطيعوش ليه؟ أنا بطيعه والله على قد ما إيه؟ ما أستطيع، بس تمام إنسانيتي وبشريتي إن أنا أخطئ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيده لو لم تخطئوا لاستبدل الله قوما غيركم يخطئون فيستغفرونه فيغفر الله له. يبقى العملية إيه؟ إنك أنتم تستغفرون، والعملية إنك أنتم تقعوا في المعاصي عشان إيه؟ تتوبوا إلى الله وتستغفروه. من هنا يبقى كل إنسان عليه إنه يحفظ الخمسة ويبدأ يعرف المداخل والمخارج بتاعت الشيطان فيها إيه عشان يسد هذا الباب على نفسه، يبقى في الأمان. زي ما عرفنا الشرك وقلنا فيه كتير، الكفر برضه إيه كذلك، لابد أن نتعلم إباء وإيه واستكبارا. أنت ما بتصليش ليه؟ أو ما بتصليش النوافل ليه؟ أو ما بتلتحش ليه؟ أو ما بتعملش السواك ليه؟ حتى السواك. أو ما بتطعش النبي صلى الله عليه وسلم في كذا ليه؟ أو أنت يا فلان ما بتتحجبيش ليه؟ أو وهكذا. لازم يكون الرد بعيد عن الايه؟ عن الخمسه بمشتقاتها. يبقى الرب يقول ما تقوليش انا مش عامل كده. ليه؟ انا حر. شفت الكلمه دي؟ دي اباء وايه؟ واستكبار. اعمل كذا مش عامل. دي سنه النبي يا عم. وانت خارج من المسجد اخرج برجلك الشمال، وقف على الحصيره، وقبل ما تلبس الحزام البس الفرده اليمين اول. يعني اخرج برجلك الشمال وبعدين البس اليمين اول. طب لما انا اخرج بالشمال ومفيش حصيره لازم احطها في اوائل اللي هو في التراب؟ لا، اقف على الفرده الشمال وبعدين اخرج باليمين، نلبس اليمين وبعدين نلبس الفرده الشمال. ليه؟ سنه. طيب ماشي. ما بتعملش عاد؟ ما بتعملش عاد؟ سنه. ليه مؤكده ولا ترفع الوجوب ولا مندوبه؟ عادي. انما لو قلت لي يا راجل بلاش كلام فارغ، سنه ايه؟ والله ما انا عاملها. أبيت واستكبرت على فعلها تقع هنا ولا تقع؟ حتى وإن كانت قد إيه؟ شوفوا شوفوا لدرجة إيه؟ المهم إنك تبعد عن الإباء والاستكبار. إنك أنت ما تبقاش متكبر على رسول الله وعلى أمر الله. أو ما تبقاش عندك إباء. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى. ده دليل بقى اللي فات ده. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أطاعني بقى إيه؟ في القرآن بس؟ لا، أطاعني في كل ما أمرت إيه؟ ما أمرت لي من كبيرة أو صغيرة. نقول تعقيب على الجملتين دول: كل عمل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تفعله لابد أن تفعله. فإن لم تفعله أوجد السبب. قل لي مش هعمل علشان أصل مش فاضي، أصل تعبان، أصل في كذا. المهم يبقى عندك رد غير ردود الإيه؟ الإباء والاستكبار ده. ما تقوليش هي كده ليه يا عم أنا حر، يا عم مجرد ما أقول أنا حر وهي كده ده إباء وإيه واستكبار، تقع في ما لا تستطيع أن ترفعه عن نفسك أبدا إلا بتوبة وغسل ودخول الإسلام مرة إيه؟ مرة إيه؟ القسم الثالث كفر الشك والظن، إنك أنت مذبذب، مذبذبين بين هؤلاء بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى إيه ولا إلى هؤلاء، ما أنتش عارف طلعت منين. هو صح عم الشيخ فعلا يعني فعلا ربنا ده موجود فعلا يعني صحيح صحيح إن إحنا لما نموت في القبر هنخش القبر، طب هو يعني صحيح في إله صحيح وربنا اللي خلقنا فعلا ولما نموت هيقابلنا فعلا؟ الله العظيم أنا عندي شك في الكلام، مش مصدق كلامك أصلا، أنا مش متخيل أبدا إن الإله هيبقى وضعه إزاي، هيقابلنا إزاي، هيدخلنا بيسمعنا كلنا كده إزاي، شايفنا كلنا كده إزاي. يا عم لا ده صعب أوي والله، أنا شاكك في الموضوع ده والله، لا لا متهيألي الموضوع ده محدش يقدر يعمله. يعني أنا لو عملت كده حطيت إيدي في جيبه وأتعامل صبعي كده من جوه في جيبي شايفه؟ وهيسمعه؟ يا أخي لا مش معقول، لا لا لا لا لا لا ما يقدرش، لا ما يقدرش، أنا شكرا الكلام ده إيه؟ ده كفر مش كلام، ده نوع النوع الثالث، إنك أنت لازم عندك يقين فيما تعتقده في رب العالمين، مش إن أنا أقول أنا مش يعني العابد والعالم الشيطان لما قال العابد ها؟ قال له هل يستطيع ربك أن يجمع الخلق جميعهم في فدان؟ قال له نعم، قال له يستطيع في نصف فدان؟ قال له نعم، قال له ربك بقى على كل شيء قدير؟ قال له هل يقدر يجمعهم في زراع؟ قال له هل يقدر يجمعهم في شبر؟ قال له شبر، يعني ربنا يقدر يجمع الناس دي كلها في الشبر في الأرض يوم القيامة؟ يعني 20 × 20 سنتي فهرش دماغه، قال له ممكن يقدر، قالوا طب يقدر يجمعهم في بيضة؟ قال لا بقى يا راجل ده انت بقى زي التاء قوي، لا ما يقدرش. هو هنا شك ولا ما شكش؟ وشك هنا وسوء ظن بالله، لم يظن في الله القدرة المطلقة، وان كان لسانه بيقول لها ان الله على كل شيء قدير لكنه لا يظن بقدرة الله المطلقة في هذا المجال. راح للعالم قال له كذا كذا كذا يقدر في بيضة؟ قال له يقدر، قال له في نص بيضة؟ قال له يقدر ويفيد منها كمان لو شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا قال له إيه كن فيكون، إن ربي على ما يشاء قدير. ده الفرق بين إنك أنت تكون إيمانك علمي وإيمان إيه نعم مذبذب، يقول لك حط إيدك هنا وقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، أو بسم الله مثلا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بسم الله أرقيك، بسم الله مثلا، فيقول لك احط ايدي كده عليه، لا لا لا مش هيروق، لا مش هيروق، اعملوا الحجامه، لا لا لا يا رب مش هيروق. قلنا الشرط عندنا الاستدواء والعلاج بالقران ان يكون اللي بيعالج عنده اليقين الكامل في الله، واللي بيتعالج عنده اليقين الكامل فين؟ في الله. ازاي مولانا؟ الدليل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمين؟ ما قالش للناس ليه؟ إنما قال للمؤمنين الذين يؤمنون به أن فيه شفاء وإيه؟ وإنما اللي مش هيؤمن أن فيه شفاء لن يفعل معه شيء. المهم يبقى أنت عندك إيه؟ كان لما يدخل عمر بن الخطاب على المريض والمريض تعبان، فقام عمر حط ايده على دماغه وعمل ايه؟ وقرأ الفاتحة فبرئ بإذن الله، المريض قام بقى زي الفل. يموت عمر بعد سنة، يروح الناس للمريض، يقوم عبد الله بن مسعود يضع رأسه الرجل للمريض بيقول لهم أنا من راقل قد كان أتاني عمر فلما قرأ علي الفاتحة ايه؟ برئت بإذن الله. طب ما فيش حد يقرأ علي الفاتحة؟ فقام ابن مسعود حط ايده وقرأ الفاتحة سبعا، فما بال الرجل؟ فقام الرجل يصرخ ويبكي ويقول أين الفاتحة أين القرآن؟ ابن مسعود قال له الفاتحة هي هي والقرآن هو هو، ولكن قل أين لنا بقلب عمر. العلة هنا إيمان إيه؟ إيمان عمر. العلة هنا إيمانك أنت اللي بتقرأ القرآن، أنك أنت مبقاش عندك شك في قدرة الله ولا ظن إنه ممكن أو ممكن لا. مجرد ما يجي عندك هذا الظن ينتقص أو تنتقص القدرة أو تنتقص الإرادة في قلبك أنت، ما يحصلش إيه؟ ما يحصلش أي شيء. إنما القرآن هو ثابت، كلام الله هو ثابت، سنة الله في خلقه إيه؟ ثابتة لا خلاف في ذلك. هنا الدليل في قوله، وأنا ملتزم طبعا بالشيخ ابن عثيمين، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. الظن الأول هنا إيه؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يعني أنا ما ظنش إن ربنا أو الكون أو الإرادة أو الهواء أو المطر أو العوامل الطبيعية، لا يستطيع أحد حتى الله أن يذهب عني هذا الخير. ما كويس ما يقدرش. ما أظن أن تبيد هذه الأرض، وما أظن الساعة قائمة. ده أنا بشك في الموضوع. أنت فعلا واحد من فترة كده جالي قال لي أشكر الله، أسألك سؤال، كان رجل يعني العبان شوية وبعدين ربنا هداه بأخير يعني شوية، فطبعا العوامل الطبيعية اللي بتحد كل من أراد الالتزام، يعني أنت تبقى ماشي كويس فيما يبدو لك، فيما يبدو لك ماشي تخبط كده كويس، بتكسب بتربح بتشتغل بتعمل أي شيء، بعدين مجرد ما تقول آمنت تبدأ تلتزم بالدين وتبدأ تدخل مقار وتروح مساجد وكلام من ده، تبدأ تضيق العملية شوية عليك. اختبار من مين؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ده أنت لازم إيه؟ لازم تفتن. ليه؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. عايزين يشوفك صادق ولا كذاب. فعلا مؤمن ولا مش مؤمن؟ فلما التزم الراجل وبدأ يهان، بدأت العملية إيه؟ تضيق شوية وتلبخ معاه شوية عشان، فجاء قال لي بقول لك يا شيخ ابراهيم بالله عليك انا اسالك سؤال. قال لي فعلا فعلا يعني في اخره وفي جنه ونار؟ استعنفك بقول ما تضحكش عليا. قلت له ليه؟ قال لي ما احنا سيبنا الدنيا هنا هو عشان ناخد حاجه في الاخره، فانا خايف ما تبقى الاخره ايه؟ ما هيش موجوده، طب انا خسرت الدنيا وضحك عليا في الاخره؟ لا، ارجع تاني زي ما كنت اتمتع بالدنيا. حتى وان كان في هذا الكلام ان كان مزيحا فهو يحتاج الى عوده الى ايه؟ الى توبة، الى تصحيح نية وإبانة وعقيدة. لان القضية هنا انت بتشك في ايه؟ انت بتشك في ايه؟ كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. شوف هنا ده رد قطرة خلاص. انت بتشك، انت بتكفر بالله بمجرد ظنك ان الذي خلقك اول مرة لن يستطيع ان يحييك مرة ايه؟ مرة اخرى. وليس بداية الخلق اهون من اعادته، وليس اعادة الخلق اصعب من ايه؟ من بدايته، صح ولا لا؟ طب البداية من العدم اللي بيعمل مسطرة جديدة من اول حاجة بيرسمها ويدقها ويطلعها اصعب ولا اللي بيخبط عليها؟ اللي يوجد من العدم، فهو اوجدك من العدم واخذ الشفره بتاعتك خلاص، بعد كده قادر يطلعك منها ولا لا؟ يبقى انت مستصعب ايه؟ وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ده كلام مين؟ الكفار. انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. يعني إزاي الكلام ده؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا فلولا تصدقوني على ايه؟ لازم تصدق هذه الامور، ما تكذبش، انت كده بتشك. يبقى هو معالج الشك الظني اللي اوصله الى الكفر بالله، قال لولا تصدقون لو كنتم صدقتم ذلك وصدقتم انكم مبعوثون بعد الموت ونزعتم بدل الظن والشك وضعتم التصديق، لولا تصدقون وتؤمنون بهذه الامور كنتم من الصالحين. اما وقد فعلتم ذلك وعصيتم وابيتم واستكبرتم وظننتم وشككتم في قدرتي عليكم مره اخرى فانتم ايها الايه الضالون الايه المكذبون. الله ليه؟ هو المكذبون كافرون، يبقى هو ربطها هنا ايه؟ يبقى هو المكذبون دول هم الايه الكافرين، هم وصلوا الى ايه اول خصله من خصال ايه الكفر. ودخل جنته وضرب قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا الجنه وما اظن الساعه ايه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها من قلبه. اما يقول وما اظن الساعه قائمه هنا بيشك، صح؟ بيشك ولا بيظن؟ ما بيشك، انما لما قال ولئن رددت بيظن، يبقى هو هنا حط الشك مع الايه؟ مع الظن، ده انسان مع الظن، ده انسان كافر. ها؟ لذلك قال له صاحبه وهو يحاوره أأشركت بالذي خلقك؟ بل قال له ايه؟ أكفرت بالذي خلقك؟ هو الرجل قال حاجة؟ الرجل قال يا عم انا معايا فلوس اقعد 100 سنة اصرفها والله ما تخلص، ولا حد يقدر يخلصها لي. الرجل ما قالش على كده. الرجل قال ما اظن ان تبيد هذه الخيرات وهذه الجنه وهذه الارض. ومن اللي كفره ايه كمان؟ انه ظن وما اظن الساعه قائمه. شك في مبادئ العقيده، لان عندنا مبادئ العقيده ان الله خلقنا من العدم، اسبغ علينا وافر النعم، احيانا ما شاء لنا ثم يميتنا ان شاء، ثم يبعثنا من قبورنا ان شاء، ثم يعذبنا ويحاسبنا ان شاء، فمنا في الجنه نسال الله ان يكرم اهلها، ومنا في النار والجحيم نعوذ بالله ان نكون من اهلها. كل ده داخل الى مشيئه الله تبارك وتعالى، حتى دخولك الجنه متعلق بمشيئه الله عز وجل. فانت ما تشكش ابدا، بمجرد ان شك هذا الرجل قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي ايه بربي احد. القسم الرابع هو كفر الاعراض. كفر ايه الاعراض؟ يعني ايه؟ يعني الشيخ خسر قدامي كده عنده اعراض؟ لا، لو ادانا ظهره يبقى معرض، صح؟ ولو امسكنا ومشى يبقى اعرض، ولو نأى بجانبه وتركنا يبقى اعرض، ولو شوح بيده كده ولا راجل بلاش كده مفاير يا جدع على مليون احسن من الكلام ده يبقى اعرض. اشكاله بقى انواعه. الاعراض ناخد هنا نقول ايه نشوف نعتبرها ازاي. قال الاعراض والذين كفروا عما انذروا معرضون. يبقى الاعراض عدم الاهتمام وعدم الاحتراف بما امامه، مش في دماغك او مش في دماغه، غير مهتم بيه، اعطاه ظهره مهما جاءه النذير او البشير الاثنين سواء، مش مقصره ايه؟ مش مقصره معاه. قل تعالوا اتلو عليكم ما حرق، ماليش دعوه بالكلام ده. طب يا فلان حي على الصلاه، حي على الفلاح، يقعد اعرض ونأى بجانبه. طب يا فلان رمضان جاي، تعالى من استعد للصوم يا راجل. طب تعالى من تب الى الله، اتوب من ايه؟ تعالى من استغفر، استغفر ليه؟ تعالى. وهكذا انسان عنده اعراض عن كل ما ايه؟ ما انذر الله عز وجل به او ما ارسل الله عز وجل به رسله وانبياءه، لا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم بالخير وبالنعمه وبالبركات وبالرحمه وبالفضل وبالايمان، اللي هو ضد الايه؟ اللي هو ضد الكفر، انه ارسل اليك رسول تعالى اعرض، زي ما جاء المشركين في مكه وكان ساعه لما يجي اي انسان يعملهم ايه؟ ها؟ يسقفهم عشان يعرض بذهنه عنهم وياخدوه على القينات وعلى المغنيات وعلى بيوت الدعاره وعلى الكلام اللي فوق ده، حتى لما جابوا زوره حط ايه؟ القرص في ايه؟ اسمه مش رزاق، في الطفيل بن عمرو الدوسي حط ايه؟ حط ايه؟ حط القطن القرص في اذنيه. ليه؟ ده نوع من انواع الاعراض. حتى ان نوح عليه السلام لما قال وقال نوح ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، فرارا بالاعراض، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم ليعرضوا بالسلم واستغشوا ثيابهم حطوا دمهم على ها واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا الايات. في الاخر قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، انتوا بتعرضوا عنه ليه؟ ما بتعظموش امره ليه؟ لانه هو استغشى الثوب واصم العين يعني واصم الاذن وخبى العين عشان ما يشوفش. يبقى انت تقول لي يا فلان اعمل من السامع مطنش، يقول لك ده معرض. اعمل من السامع او اعمل بكلم في التليفون، لا اصل معلش صوت التليفون ما كنتش سامعك، او اعراض عن اطنشك وانا مش واخد بالي منك. خدت بالك؟ ده كله اسمه ايه؟ اعراض. من اعرض بهذه الطرق عن شرع الله وعن دين الله لن يصل الى تطبيق شريعه الله وامره، صح ولا لا؟ ما انت ما سمعتش حاجه. ما هو رفض انه يعرف الحلال والحرام، ما هو رفض انه يعرف حاجه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو رفض انه يفهم ان الزنا حرام او القتل حرام او السرقه حرام او الربا حرام، ما عرفش الكلام ده ولم يرد ان يتعلمه، واعرض وناى بجانبه عن ذلك الخير كله. لان ما يقع فيه إنا جاءنا من نذير، نقول له بلى قد جاءك أنت النذير، ولكنك أنت اللي أعرضت واستكبرت وكذبت وبعدت عن كلام ربنا سبحانه وتعالى واستبدلت الايه الخبيث بالطيب وبالبعرة بالبعير بعرا. أنت اللي استبدلت، أنت اللي بسبب ايه إعراضك عن سماع كلام الله تبارك وتعالى. هذا الرابع يقع أيضا فين؟ ها؟ يقع في الكفر الذي يعرض عن آيات الله. بل الذين كفروا عما أنذروا، من الأحقاف أقولها ايه؟ ألف لام راء. ها؟ طب حامين قول. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ها؟ والذين كفروا عما أنذروا معرضون. أول الأحقاف، يبقى أيوة الذين كفروا عما أنذروا مطنشين معرضون. تيجي بقى يوم القيامة تقول ما أتانا من نذير. ها؟ إذا رأوا سمعوا لها تغيظا، لا شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. برضو لازم تلاقي إما الإعراض إما التكذيب إما الكفر مع الخلود في جهنم. ما قالش فأعرضنا أم فكذبنا، فكذبنا يعني إيه؟ التاني قال أنت جالك نذير، ما وصفوش ليه؟ قال كذبنا أو أعرضنا. المهم والذين كفروا عما أنذروا معرضون. النوع الخامس هو كفر النفاق، ده برضو ايه؟ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. صورة المنافقين أو المنافقون، كان عنده إيمان وبعدين طال عليه الأمد. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لما طال عليهم الأمد كنا زمان بنصلي على طول ونقول للناس وهكذا، وبعدين طال الأمد شوية أطعنا صيام الاثنين والخميس ماشي، وبعدين بدا الواحد يقول يا جماعه اعملوا كذا صوموا ما يصومش، ويقول يا جماعه اقروا كذا وما يقراش، يا جماعه احفظوا كذا وما يحفظش. فطال عليه الامد فقسى الايه، نسال الله ان نكون من هؤلاء، فقسى قلبه. فلما قسى القلب استبدل مره شوية محرمات أو شوية نفاق أو شوية بحس إنه يعمل إيه؟ عيش يومين المعصية وخلاص، فيبدأ النفاق يسكن قلبه، يوم يتمكن من قلبه ويرفض الإيمان ويجي بعد كده. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. لا، مش هنقول ده جاب نفاق، ده جاب كفر، إنه شارك الكفار أو استخدم واحدة من الأربعة اللي فاتوا دول. ساعة لما يستخدم واحدة من الأربعة اللي فاتوا دول وفي نيته الإيمان إنه هيتوب بعدين، إنه هيتوب تاني بعد شوية، في إنسان لك أعمل المعصية وبتوب، إيه المشكلة؟ أصلاً طالع عمره أولاً لما بقى تمسح، اعمل أي معصية لما تيجي تبقى، أصلاً طلعت القرعة في الحج، اعمل المصايب دلوقتي والحج ده هيعمل إيه؟ هيشيل ويمسح، ده يا عم ده ربنا بيحب المستغفرين وبيحب التوابين وبيحب ده يا عم ده يا عم ده يا عم ده يا عم، افعل ما شئت. يجي في الآخر يبص لنفسه فين؟ في سلة الكافرين ولا يستطيع أن يخرج منها أبداً. لأن وضع نفسه في مكان لا يستطيع أن يفلت منه إلا بأمر الله تبارك وتعالى. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، وبعدين فطبع على قلوبهم إيه؟ الكفر. فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون الكفر. إياك وإنك أنت تبقى عارف الحرام وتقول هعمله المرة دي بس وتوب. إياك، لانك انت ما تضمنش صحيفتك هيخطر عليها بايه. ها، ممكن تقع في النفاق تيجي تطلعه ما تعرفش، ممكن تقع في التكذيب تيجي تطلعه ما تعرفش، ممكن تقع في الاستكبار والاراد ما تعرفش تطلعه تاني، ما عادش ينفع يخرج منك، تلاقي قلبك اشربه شربه زي السفنجه وكوبايه الميه دي، هتقول حته سفنجه كبيره وحط كوباية المية ومدخلها في المية ومطلعها، تطلع ايه؟ بالمية كلها، هتشرب كل المية دي. القلب كده يا جماعة، القلب عامل زي حتة السفنجة. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرين. هما لما عبدوا العجل ما كانوش عايزين يعملوا، لا مش القصد ان هما يكفروا بإله موسى، مش ده القصد، انما القصد كان كتسليه او كوسيطه بينهم وصائط بينهم وبين الله، او انه يعني تعظيما لامر الله او. لذلك ذهبوا الى هارون يستاذنوه ان هم يعمل العجل، تعالى يا سامري من العجل، ايه رايك يا هارون؟ ها، بيستاذنوا ان ما نعمل كذا كذا كذا، ده عادي. لذلك طلب من موسى اجعل لنا الها كما لهم ايه؟ آلهة. الجهل، لكن مش الكفر البواحي اللي كانوا عايزين يكفروا. فلما جاءهم العجل أرادوا أن يعظموا أمره، قال الله اشربوا العجل، اشربوا في قلوبهم الايه؟ العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به، ما قالش كفركم ليه؟ خدت بالك انت؟ ما قالش بئس ما يأمركم به شيطانكم أو هواكم أو كفركم. أنتم فاكرين ده الإيمان؟ هم اجتهدوا فأرادوا أن يتمموا على أنفسهم نعم أو نعمة العبودية لله، فعملوا عجل، عملوا صنم، عملوا صليب، عملوا كده. فلما أخذوها مرة واثنين أشربوا هذه المعصية، السفنجة بتاعت القلب مصت هذه المعصية، جعلتها في قلبي خلاص كده يا رب، ما عادش يطلعها منك أبدا، من نفسك أبدا. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ده أنتم مش مؤمنين، لأن تمام الإيمان يا رجال ويا نساء ويا أمة الإسلام، تمام الإيمان حسن الانقياد لأمر الله، الامتثال لأمر الله ورسوله من تمام الإيمان. سمعنا وأطعنا. انت مالكش، انت متقارش، سمعت من النبي كلامنا مظبوط على عينه وعلى راسه يا رسول الله، ده انت تؤمر يا رسول الله، امرك يا ربي مجاب، امرك يا ربي على العين وعلى الراس، امرك يا رسول الله على العين وعلى ايه؟ وعلى الراس. ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. النوع اللي احنا قلناهم بقى الخمس خصال، احنا قلناهم دول التكذيب، الإباء والاستكبار، الشك والظن، الإعراض، النفاق. شو زين؟ واحد، ركزوا في الكلام ده مهم جدا، ركزوا فيه. نمرة واحد كفر التكذيب، نمرة اثنين كفر الإباء والاستكبار، نمرة ثلاثة كفر الشك والظن، نمرة أربعة كفر الإعراض، نمرة خمسة كفر النفاق. النفاق انك انت مؤمن مؤمن، مسلم مسلم، ملتزم بكتاب الله بشرعه، ولما تخلو، اللهم عافيني يا رب، ولما تخلو ها تعصي، ولما تبقى لوحدك اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تكن خلوت، ولكن قل علي رقيبه، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. اوعى تفكر في دي. نسأل الله أن يرحمنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. الخمسة دول كفر ايه؟ يخرج من الملة، إن مات صاحبه عليه يخلد في نار جهنم، إن مات صاحبه عليه يخلد في نار جهنم. هذا الكفر يحل به الدم، ويحل به العرض والمال. ويخلط صاحبه فين؟ في نار جهنم، ويخرج من الملة. يبقى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هم قالوا عصروا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها، وأجرهم على الله. هو ده وأعمل حتة ما عجبنيش في الإسلام إيه؟ ثاني يبقى ده النوع الثاني. الشرك اللي خدناه المرة اللي فاتت برضه نوعين، نوع يخرج ونوع ما يخرجش. ده كذلك إيه؟ أهو اللي هو النوع الأول المخرج من الملة، اللي هو كفر خمس صفات اللي احنا قلناهم. النوع الثاني كفر أصغر، يبقى اللي فات ده الكفر إيه؟ الأكبر. يبقى الكفر كفران، والشرك شركان، شرك أصغر وشرك أكبر، والكفر كفران، كفر أصغر وكفر أكبر. الكفر الأكبر احنا قلناه، والكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة وهو الكفر العملي. الله، ما اللي فات اسم الكفر ايه؟ احسن. يبقى انا عندي الكفر نوعين، عملي وعقدي. الكفر اللي فات ده كفر ايه؟ عقدي، عقدته كده يخرج من الملة. ما اللي الكفر العملي؟ قالوا لا، ما يخرجش من الملة الا لو استحله صاحبه فحوله من عمل الى العقد. يبقى لو صاحبه استحله وحوله من عمل الى عقبي يخرج من الملة، انما هو بحاله لا يخرج ايه؟ لا يخرج من الملة. مثال هو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفرا، وهي لا تصل الى حد الكفر الاكبر، مثل كفر النعمة المذكورة في آيات كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعم الله. ما قالش فكفرت بإيه؟ ما قالش فكفرت بالله، بل قال فكفرت بأنعم إيه؟ بأنعم الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. ده برضه كفر عملي ما يقولش ايه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل الحلف بغير الله في قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يبقى الأمر عملي لا يخرج من الملة. وقوله جل وعلا في فاعل الكبيرة، وقوله جل وعلا في فاعل الكبيرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد. لما قال يا أيها الذين آمنوا، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا. الله سماهم مؤمنين وسماهم كذا، وبعد المقتلة العظيمة اللي هتحصل قال أصلحوا بينهما، مش كده؟ فإن بغت إحداهما فقاتلوا تبعت إلى أمر الله، بعد إيه جعل إيه؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا. الله ده أنت بتقول كفر قتل المسلم؟ قال لا، ما ده القتل العملي اللي من جوات قلبه مش هيوصله إلى الكفر العقدي، يبقى هو هنا كفر دون إيه؟ دون الكفر المقصود به الخروج من الملة. وقوله جل وعلا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يبقى أمرك أهو. فمن عفي له من أخيه شيء، بعد ما إيه؟ بعد ما كان في قتل وكان في دم، القصاص الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، مش كده؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، لما أنا أقول له خلاص أنا عفيت عنك، اتباع بالمعروف بين الاثنين زي ما هو كافر، قال لي ما هوش كافر، لأن هذا الكفر كفر عملي يستوجب التوبة فقط منه، بمجرد ان يتوب رفع عنه ايه هذا الكفر وصار مؤمنا بمجرد. بس كل واحدة لها توبتها بقى، في توبة بدفع الدية، وفي توبة بالعلم بيقتل مكانه، وفي توبة بالرجم، مش كده؟ في توبة ان احرى من افرى الفرى ان يستحل الايه نستحيل الرجل حليل تجاره أفرى الفرى، وقال الكفر في عقوق الوالدين والفرار من الزحف سماه أكبر الكبائر، مش كده؟ في عقوق الوالدين فهل هو العقدي ولا عملي؟ قلنا له عملي، قال ما يخرجش من الملة، قلنا له عقدي، قال يخرج من ايه؟ يخرج من الملة. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح، والعقائد كلها محلها فين؟ القلب. القلب يؤمن بها يقوم يخرجها على ايه؟ على الجوارح، تقوم تشتغل هذه الجوارح. والمراد اخوة الدين بلا ريب، كما قال الله عز وجل انما المؤمنون ايه؟ اخوة، فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يبقى انا المقطع اللي فات ده كله كله كله من شرح العقيدة الايه؟ الطحاوية. كل اللي فات ده دي من شرح العقيدة الايه؟ الطحاوية، مكتسب من هنا ومن هنا يعني ان شاء الله. يبقى انا عندي هنا الكفر كم نوع؟ نوعين، نوع يخرج من الملة وهو الكفر الاكبر، ونوع لا يخرج من الملة وهو الكفر الاصغر. ها، والكفر هو الستر والتغطية الشيء، يبقى كافر من جواته اللي هو يداري الايمان. اول نوع، نوع التكذيب، ان يكذب الله والرسول والقرآن والمشكلة. النوع الثاني الإباء والاستكبار، كما فعل إبليس عليه لعنة الله حينما أبى أن يسجد لآدم واستكبر على الله وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أفضل منه وأنا لن أسجد، لا أسجد لمن خلقت طينا، وهكذا. النوع الثاني، النوع اللي هو الثالث، كفر إيه؟ الشك والظن. وانا من وجهة نظري ان دي اكبر مصيبة لنا، اكبر مصيبة، ان يعني كتير جدا من الناس بيشك في رزق الله، بيشك في رحمة الله، بيشك في قدرة الله، بيشك في مراقبة الله عز وجل. حتى الانسان اللي بيعصي ربنا، بالذات الانسان اللي شاب شعره وبيض شعره من طول السنين، ساعة لما يقرب من معصية ربنا النبي يقول له عبدي استحي مني فإني إيه؟ فإني أستحي منك، أجعلتني العبد بقى اللي عايز يعمل معصية بيقفل الأبواب وبيعمل، أجعلتني أهون الناظرين إليك، قفلت كل الأبواب، ما عادش إلا الباب ده اللي هو بتاع السماء اللي مفتوح، أين تذهب مني؟ فده إنسان نقول أنه يعني ظن أو شك في أن الله عز وجل لا يراه، شك ان ربنا ما يشوفوش او ما بيسمعوش، فمن اجل ذلك تجرأ على الله عز وجل، وتجرأ على معصية الله عز وجل، وتجرأ على ان يفعل شيء وظنوا ان الله لا يعلم كثيرا مما ايه؟ مما يفعلون. الامر الرابع اللي هو الاعراض، اياك ثم اياك، انك تسمع آية في القرآن فيها امر او نهي وما تقفش قدامه وتقعد تفهم وتسمع مرة واثنين وثلاثة وعشرة. اياك مين قدامك آية في القرآن يحل او يحرم، يأمر او ينهى، وكذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف حكم من الاحكام وبعدين تقوم مطنش. لا اقف، استنى، في ايه؟ ايه اللي هنا ده؟ طب ربنا يريد ايه؟ طب ربنا امر بايه؟ طب ماذا يريد رب العالمين ان نفعل؟ عشان انا اديه على ايه؟ على اكمل واعظم وافضل وافضل وجه، فاكون من الناجين ومن الفائزين في الدنيا والاخره. ثم الكفر الاخير، كفر ايه؟ النفاق. وكفر النفاق ده هو اللي احنا هنتكلم بعد بقى في الاسبوع القادم ان شاء الله عن النفاق بانواع. كفر النفاق ان الانسان يظهر عكس ما يبطن. ها؟ يبقى قلبك من جوه على ناس اسود، تحبش الاسلام ونفسك ان لا يمكن للدين وانت اسمك مسلم، ونفسك ان البلد مش عارف ايه، ونفسك ان الاسلام يروح في 60 داهية، ونفسك ان السنين يموتوا، ونفسك ان المساجد تتقفل، ومن جواك كده نفسك الكادر ما يدلش عشان ما تقومش بالليل، ونفسك ومن عينه الحدود ما تطبقش عشان، وهكذا قدام الناس. يقول ايه؟ الله ما شاء الله، ربنا يبارك، ربنا يكرم، اللهم مكن لنا دينك يا رب يا رب. هو من جواك ايه؟ يكره الاسلام ويخاف من الاسلام، ده نفاق. يتجرأ على معصية الله، ده نفاق. ان يظهر امام الناس خيريته وهو من جواته بينه وبين نفسه في قرار نفسه ايه؟ غير ذلك. ملخص الفروق بين الكفر الاصغر والكفر الاكبر، ان الكفر الاكبر يخرج ويحبط الاعمال، يخرج من المله ويحبط الايه؟ كل العمل يضيع. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والكفر الاصغر لا يخرج من المله ولا يحبط الاعمال، لكن ينقصها بحسبه على قدر الذنب. اللي العمل النهارده دخلت العمل 50% 50 حسنه، اجيت عملت معصيه معينه، المعصيه المعينه دي اللي هي من معاصي الكفر الاصغر احنا قلناها كم واحد قلناه، خدت عليها 10 ذنوب او 20 ذنب، 20 سيئه، مش هتضيع ال 50، هتاخد 20 من 50 وتسيب لي ال 30. انما التاني بيجي يعمل ايه؟ يقش يمسح، ما يخليش حاجه خالص زي النار والعياذ بالله. انما ده بيجي يقول لك انت غلطت غلطه، الغلطه دي ب 20، انت معاك ايه؟ 50، هاخد ال 20 واسيب لك ال 50. التاني هيجي يقول لك ابدا، لا هسيب لك لا اخضر ولا يابس، هخليك على البلاطه وتتعنك في صحيفه ايه؟ الذنوب. بيجي النمره 2 ان الكفر الاكبر يخلد صاحبه في النار، والكفر الاصغر اذا دخل صاحبه النار فهو يخرج منها بميقات معلوم يعلمه الله عز وجل. ما قالكش خش 3 سنين تعالى، لا، ربنا ايه؟ اللي يعلم مدى مكوثه في النار، وقد يتوب الله على صاحبه ولا يعذبه عليه ابدا. 3 ان الكفر الاكبر يبيح الدم والمال، والكفر الاصغر لا يبيح الدم والمال. 4 ان الكفر الاكبر يوجب العداوه الخالصه بين صاحبه وبين المؤمنين. الكفر الاكبر لما انت تعلم ان في واحد عنده الكفر الاكبر ده، لا يجوز لك كلامه، ولا يجوز لك مصاحبته، ولا يجوز لك مكالمته، بل يهجر في الله الا للضروره، انه يكون بيشتغل عندك، بيشتغل معاك، بيشتغل معاه ضروره دنيويه. اما موالاه وحب ووفاء واتفاق ورحمه وموده ومال وسهر واكل وشرب ونوم واصحاب وحبايب، ابدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حب الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح ايه؟ بروح منه. يبقى مجرد ما اعتقد ان ده هو عنده واحده من الخمسه الكبار وشغال فيها هو مصر، حتى لو كان مين. انما لما يبقى عنده الصغائر اللي هو الكفر الاصغر، اعينه على ذلك، على التوبه يعني، اعينه على ان يرفضه، على انه ايه؟ يتركه، فانه لا يمنع من الموالاه مطلقا، بل صاحبه يحب ويوالي بقدر ما فيه من الايمان، ويبغض ويعادى بقدر ما فيه. ودي علاقتنا بالجماعه اللي بالك فيهم، دي علاقتنا، انهم عندهم حاجات كده بنقول احنا اصحاب وحبايب بس انا ما بقراكش انت عشانك كذا، انا بقرا فيك المعصيه اللي انت ايه اللي انت بتعملها. اتفضل. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. إذن أيها الأحبة الكرام، بينا الفرق بين الكفر وبين الشرك، وكما هو معلوم لدينا جميعا أن الفرق بين الكفر وبين الشرك شاسع، صح؟ فرق كبير للاثنين. وقلنا إن الشرك كان في مكة والكفر كان في مكة، كان في مكة، ولكن الشرك كان جبلة أهل مكة، فلما كذبوا الرسول وصموا بالإيه؟ بالكفر مع الشرك. طيب، هل كان في مكة نفاق؟ كان في منافقين في مكة؟ الجواب لا، أبدا كانش في نفاق. ليه؟ نحن اللي قائل على النفاق الأسبوع القادم أنا جيت أفتحه لقيته كبير أطول من الشرك والكفر، فيعني طويل. فهل يا ترى حد يقدر يقول ليه ما كانش في نفاق في مكة؟ لا، ها؟ أحسنت، الله يبارك فيه. لأن كان الإسلام لسه ضعيف، الإسلام كان لسه ضعيف، فكان يقدر واحد يقف قدامه ويقول له لا مش هسمع الكلام، أنا هكفر بك، لأنه لسه إيه الإسلام ضعيف ملوش شوكة، فما كانش الإسلام يقدر يرده، ما كانش يقدر يقول تعالى إسلام أنت مين قالك وهكذا، ما كانش يقدر، فكان يرد عليه لضعفه لسه، وما كانش في حد في مكة بيخاف، بيخاف من شوكة المسلمين أو بيخاف من إقامة الحدود، لأن لسه النبي لوحده، وبعدين بقوا 5 بقوا 7 بقوا 10 بقوا 15، ها ما هماش قبيلة. لكن لما راح المدينة بقاله دولة، فكان المنافقين بقى زي ابن سلول والناس دي يقعدوا مع بعض يقولوا ما احنا بقوا كتير، لو وقفنا وأعلنا هيطردونا من البلد، ولو قلنا له احنا كافرين بك هيقول انتوا مش تبعنا في البلد، ولو قلنا له احنا كافرين بك هيحاربنا، ولو قلنا له احنا كافرين بك هيفرض علينا الجزية او الاسلام وهنقع تحت الايه. فاحنا نعمل ايه؟ نقول له احنا بك مؤمنين، لكن بيننا وبين نفسنا ومع بعض احنا ايه؟ ما احناش مع ده النفاق. هم اظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم عكس ما كان في قلوبهم منه ومن الاسلام والدين. يبقى لما قويت شوكة الإسلام بدل إيه؟ ظهر النفاق. إنما في مكة كان إيمان أو كفر، كل على حد ما على حسب ما يحب وما يريد، لا يمنعه شيء، لأن عنده قوة والإسلام ضعيف، عنده قبيلة والإسلام ملوش، عنده جيش والإسلام ملوش، كان لسه بادئ الإسلام ضعيف. يبقى النفاق يولد، ركزوا بقى المقدمة دي بتاعت الأسبوع الجاي إن شاء الله بتاعت يوم الثلاث، النفاق يولد في قوة الإسلام ولا في ضعفه؟ لا، في قوة الإسلام. كل ما الإسلام يقوى كل ما النفاق يظهر، كل ما الإسلام يضعف الكفر هو اللي إيه؟ هو اللي يظهر. شفت انت الأدلة العملية اللي احنا عايشينها اليومين دول، كل ما تبدأ شوكة المسلمين تظهر بيحصل ايه دلوقتي؟ كل ما الإسلاميين بيزيدوا من التيار الإسلامي بيكبر بيحصل ايه؟ بيزيدوا ولا بيظهروا ولا بيزيدوش؟ تلاقيه بيتحول في ثانية، يوم معاك ويوم ضدك ويوم مش عارف ايه، اصلا مش عارف ايه، احنا مسلمين احنا موحدين، ويروح قناه ثانيه يقلب الدنيا، وقت في امبارح كان بصوت النهارده بصوت ثاني. انما لو ان الاسلام شفته وقعت هيطلع يقول احنا مش عايزين النبي ده اصلا، ده مش من هنا، ده النبي ده من السعوديه، قال لي جاب عندنا مش عايزين، لو استطاعوا يقولوها هيقولوها. انما اللي حيشهم ان الاسلام فيه قوة دلوقتي، فيظهر النفاق ان هو يشتغل على الانجيل زي عبد الله بن ابي بن سلول، يقف على المنبر، النبي يصعد المنبر السلام عليكم ورحمة الله، المؤذن يخلص قبل ما النبي يخطب يطلع ابن السبيل يقول ايه يا ايها الناس هذا رسول الله قد ارسله الله اليكم بالهدى ودين الحق اسمعوا له واطيعوا ها اسمعوا له واطيعوا يبقى قاعد النبي يخطب وهو من ورا النبي يقول ايه سمن كلبك ياكلك لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ها ويبدا الله طب وانت قدامه وضع كده ليه؟ قال لانه قوي ما يقدرش يكفر في وجهه. طيب النفاق ممكن يبقى بين العبد والعبد ولا لا؟ بينه وبينك انت مسلم قوي جامد حاكم او رئيس او كذا وانا ايه؟ يبقى بينه وبينك. الكفر والشرك بين العبد وبين مين؟ وبين ربه بس. انت فاهم؟ بين العبد وبين رب يكفر بالله يشرك بالله ينافق المسلمين والمؤمنين وينافق النبي لانه عارف ان ربنا مطلع عليه بس بيضحك عليك انت فادخلها الله عز وجل في بال الاعتداء عليه بالكفر والشرك دي جنب دي وانكرها اهل التوحيد وانكرها اهل السنه والايه والجماعه ان يتصف بها من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ما ينفعش انت تكون مؤمن واثق في ايمانك انك توصف بانك مزبزب بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى ايه الى هؤلاء ويبقى ادله اعظم ادله قالها ربنا في القران عشان ما نبوظش الاسباب دي يعني من الثلاث ان هم ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم اذا قاموا الى الصلاه دوله قس نفسك قس نفسك بعد الصلاه وضعك ايه بالذات الاعتمام نلقى كده صلى الله عليه وسلم قال اثقل الصلاه على المنافقين الاعتمين الفجر والعشاء اثقل الصلاه على المنافقين الاعتمين الفجر والعشاء قس نفسك يا صاحبي بقى اما بتسمع العشاء والفجر حالك فيهم ايه نشط ولا مكسل ولا ايه ان كنت بتكسل وما بتعرفش عايز تنزل الفجر يا باي ايه اصلا مش عايز تنزله فيك خصله من خصال ايه او ان النفاق مش هقول فيك خصله النفاق بيخبط على بابك هتفتح ولا هتعمل ايه النفاق قريب منك اهو بيخبط على الباب الفجر كده الفجر ده المقياس بتاع المنافقين يقاس به ايه اهل النفاق واهل الايمان اهل النفاق واهل الايمان ده حديث النبي ده صلى الله عليه وسلم هو ده امال اللي ما بيصليش خالص احنا بنتكلم عن المؤمن اللي ممكن يبقى قدامه كده خيط من خيوط النفاق يدخل عليه يبقى اعيد تاني لان الموضوع خطير مهم الشرك شرك اكبر شرك ايه والكفر اكبر واصغر الاثنين الكبار في الكفر والشرك بيخرجوا من ايه من المله ويستحل او يستحل بهما الدم والعرض والمال مظبوط ولا لا ويخلد صاحبه في نار جهنم الاثنين الكبار من سهل اكثر ويخلد صاحبه في نار جهنم ان مات على ذلك دون توبه لقوله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ايه لمن يشاء يبقى اكبر الكبائر واحرى الحرى وكل الامور دي وافرى الحرى اللي ايه دي كلها ايه من الكبائر اللي هي تسقط العبد في دوامه الكفر او الشرك يقع طيب والاثنين الصغيرين يبقى الاثنين الكبار يخلد صاحبهما في نار جهنم يستحل به الدم والمال تحبط بهما جميع الاعمال يعني لو كان شيخ وحفظ القران وحفظ الدنيا كلها وصلى 100 مليون 100 مليون 100 مليون ركعه وتصدق بماله كله لله وقبل ما يموت اشرك شركا اكبر او كفر كفرا اكبر كل اللي عمله ده يتمسح ويروح وهو مخلد في النار ده ايه الاكبر الاصغر مين تغسله التوبه مش كده زي الاكبر بس الاصغر ملوش توبه لا توجد انك انت تغتسل وتشهد مره تانيه لانه ما خرجش لأن الأصغر لا يخرج من الملة، إنما الأكبر يخرج إيه؟ من الملة، عليه العودة أن يغتسل ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول مرة أخرى. يجي الثاني اللي هو برضه الأصغر، لا يخلد صاحبه في النار إن دخلها. لازم تلاقي جميع كتب التوحيد أو كتب العقائد يقول لك إن دخلها، لأنه ما يقولش لا يخلد في النار، يبقى هو كده جزم إن يدخلها. أنا مش عايزك تجزم إن فلان هيخش النار إلا بتحلة القسم لله عز وجل بس. إنما قال إن دخلها. قال ليه؟ قال لأن ربنا قال يغفر لمن يشاء ويعذبه من يشاء، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. طيب ممكن رب العالمين يغفر ويقول له لا حساب عليك ولا لا؟ بس هو في مشيئة الله إن شاء عذب وإن شاء إيه؟ وإن شاء غفر. ولا يستحل به المال ولا الدم ولا العرض، مظبوط؟ طيب تمام تبت إيه؟ قلنا في الشرك من أنواعها الحلف بغير الله، المصحف والنعمة والقرآن وحياة النبي والنبي ومراته وأبويا ورحمة أمي والكلام ده كله، ده شرك، لكنه لا يخرج من الملة. كفرته لا إله إلا الله وإيه؟ استبدل لحسن. طب ما هو برضه الكفر برضه لما يقع في واحدة من الصغائر اللي احنا ذكرناها اللي هي إيه؟ يكفر بالنعمة. مش النبي قال صلى الله عليه وسلم تصدقنا للنساء فإني رأيت كن أكثر أهل النار؟ قالت إحداهن جزلة، يعني كده واحد عبدالله فتح له واحد اسمها كده إيه؟ واحد يقول لك قالت السيدة جزلة، لا هي جزلة يعني امرأة إيه؟ سديدة الرأي يعني الجزلة، لا جزلة، جزلة مش جزلة، اسمها كده جزلة، سديدة الرأي فقيهة عالمة. فقالت يا رسول الله ها؟ وما ذاك يا رسول الله إيه؟ فقال يكفرن. قالت يكفرن بالله؟ قال لا تكفرن العشير. يحسن الرجل ليكن الدهر فإن رأت إحداكن منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا إيه؟ خيرا قط. يبقى هو هنا الذي قال يكفرن العشير، ما قالش يكفرن إيه؟ بالله. في إنسان تاني بيكفر بالنعمة، بيكفر ايه؟ بالنعمة. في انسان تاني بيكفر بي بي بي بي بي بشيء خاص بينه وبين ربنا، يكفر المعروف مثلا، يكفر بي بي بأي شيء من نعم الله عز وجل، بس ده اسمه كفر عملي ولا عقدي؟ عملي. يخرج من الملة؟ لا ما يخرجش من الملة، انما اللي يخرج من الملة الكفر اللي هو الكفر الكبير اللي هو الكفر اللي بيسموه الكفر العقدي. أسأل الله أن يجنبنا الكفر والشرك والنفاق والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا دائما على الإيمان والسنة والتوحيد الخالص له وحده، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وإلا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله جميعا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.